إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني شكون اللي يبغي ربي بزاف؟ اللي يبغي ربي بزاف. فهمنا كيف؟ هذا هو اللي يبغي ربي. وين تسكن؟ في الجبل ولا في الطاق حال ولا بياض طويل ولا عري مقطع ولا مكسر رجليه؟ هذه كامل ما يسألناش ربي سبحانه عليها. المؤمن أتقاكم هذا هو الأكرم عند الله. إذن نزيد نكلمكم على أنه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى حتى تشوفوا يعني الرحمة التي افتقدناها. نرجو من الله تبارك وتعالى أن أضرب لكم مثالا حتى الله تبارك وتعالى نسأل أن يرد عليها علينا هذه الرحمة التي افتقدناها زمنا طويلا. كان في آخر أمر عاش في الربضة اللي هو أبو ذر الغفاري عاش يعني حوالي 250 أو يزيد عن المدينة مثل الذهب في طريق الذهب إلى الشام. مر عليه ركب من الصحابة ومراحل الشام القوا أبو ذر الغفاري يخدم يفلح ومعه وصيف. فهمنا؟ معه وصيف شاري بالفلوس القوا يخدم معه يدب يد. وأبو ذر فوق عليه حلة مثل الحلة التي على العبد. القوا أبو ذر لابس واحد الجبة مليحة والعبد نتاعه لابس جبة كيما هذيك. تعجبوا قال له كنت كي عندك تلبسو كيف كيف كنت في الوصيف تاعك وعلى ما شاقيت له الوصيف تاعك عطيت له واحده مهلهله ولبست انت هذوك يكونوا لك زين زينين في زوج يزيدوا يجبلوك مليح سوا سوا كي يكونوا في زوج مليح فوقك. واش قال لهم؟ قال لهم باش تشوفوا بلي باش تشوفوا الصحابه ماشي كيما احنا بعاد وهم بعاد علينا بزاف بلي هما لما تقيسهم الحاجه يترباو في ذاك النهار بينما احنا بالهند وبالسيوف وما نشعارفين. فهمنا كيف؟ وبالمطارق وبالحديد وما نشعارفين. إلا نولو ولا ما نولوش. إذا كان ربي ساقنا الله تبارك وتعالى سلم أن يقلب قلوبنا إن شاء الله. من الإيمان من من من, من الشقاوة أو من الغلظة إلى الرحمة ومن العياذ بالله إلى كذا إلى الإسلام إن شاء الله. والإيمان. إذن واش قال لهم أبو ذر؟ قال لهم صارنا يعني نلبس مليح والوصيف تاعي بس ماشي مليح. يقول لهم لا. يقول لهم منذ أن عيرت رجلا بأمه لم يبقى لي أن أحتقر ابن آدم قط. قال لهم عيرت واحد مرة بيماه والرسول عاتبني من ذاك النهار خذيت عهد باللي عمري ما نزيد نحتقر واحد ولو عبد شراه من السوق لبسه كما يلبس هو وشد معه المحرف ويعاون فيه. وإلى زمان كان إنسان يشريه من السوق يزم ما يشوف سيده ما كذا يعني كل شيء هارب كما ذكر تروح مثلا كما رام ناس يحدثون يروح للبلاد هذو كسطلبة اللي رام دايرهم بزوي وكذا يأكلوا ويشبعوا لما يكمل واحد حدثني ذيك المعه قال له لما أكلوا هذو اللي يسموهم المراقبين ويسموهم كذا راح ليهم واحد. فمن كيف؟ قال لك لما نزلوا ناس يعني ورد عنده كيل وعنده فلوس وما يبغوا الناس هذو باش يحلفوهم. فمن كيف؟ وسموا روحهم مراقبين وسموا روحهم أصحاب الزردة أصحاب الوعدة ولهم يعني سابقة ولهم على أنهم لهم برهان ولهم كذا وعندهم مقبوب وعندهم مقابر جالسين عليها وشدوا الإيتاوات والرشاوي كابر عن كابر. قال اجلسنا. قال لما الراجل يعني عنده فلوس لبس به وجزارهم وفارحين به حطوا واحد القصعة كبيرة معمرة طعام ومعمرة لحم خيرات كبيرة قال كلاو وشربوا لما كمل قال هو روح لقى الرعيان هذو خليهم يجوا كلهم يكملوا ياكلوا. فهمنا كيف؟ إذن الرعيان واش ياكلوا الفضيات تاع سيادهم. فهمنا كيف؟ وما بشر فهمنا كيف كيما احنا كيما هما. فهمنا كيف؟ بينما الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم ورسولنا صلى الله عليه وسلم كانت تختلط أيديهم في الأواني. فهمنا كيف؟ كل الصحابة كانوا يأكلوا من ماعون واحد ما يقولوش استنى نكملوا ويجوا فلان الدفعة الثانية يجي الدفعة الثانية منين؟ مخدومة بالطين وإحنا مخدومين بالذهب. فهمنا كيف؟ احنا كلنا بشر. فهمنا كيف؟ ما يقولوش يا ودي روح عيط للرعيان يجوا ياكلوا محطة الميدة كلها جيبهم كلهم ياكلوا رعيان ولا غير رعيان كلهم بشر. واش فرق بينك وبين الراعي؟ هذيك اللبسة هذيك النحل ولبس ولبسوا له لبس تبي واش يولي كيما نتايا. هذا ما كان ليس هناك فرق إلا هذه اللبسة هذه للمظاهر خداعة. هذه المظاهر خداعة هذه يا إخواني الكرام هي التي جعلت الفروقات بين الناس. بينما لما يكون عندنا الدين الإسلامي هذه الفروقات كلها تزول يكون كلنا عباد الله إخوانا. همنا كيف ما يكونش واحد يتكبر علينا ولا احنا نتكبروا عليه، ولا لما نشوفوا احنا زعيم ولا عظيم ولا الرئيس ولا المرؤوس نبدأ نترعدوا ونخافوا. فهو بشر مثلنا يا إخواني الكرام. لذلك الآن الأوضاع في العالم الإسلامي كله وفي العالم العربي كله متدهورة. لماذا؟ لأننا أصبحنا نقدس البشر على أنهم، يعني هذا الناس هذو الكبار والوزراء والعظماء، على أنهم خلقوا من ذهب ونحن خلقنا من تراب. فمن إيه؟ بالعكس يا إخواني الكرام، الإنسان لما يتصفح التاريخ، علشان أقول للشباب دائما فما عليكم إلا أن تتصفحوا التاريخ القديم، التاريخ الإسلامي الصحيح، حتى تكونوا على بصيرة من دينكم وتعرفون كيف كانت الخلافة الإسلامية تمشي. فمن كيف الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذين جاءوا من بعدهم كانوا دائما يختلطون مع الناس. سيدنا أبو بكر الصديق لما دار الخلافة هو يصلي بالناس ويمشي بالسوق. فمن كيف والمرة يعني ثاني يوم من الخلافة تاعه لما بيع اليوم خليفة، غدوة من ذاك الصباح رفض القفة تاعه وراح للسوق يبيع ويشري. فمن كيف لما مسكوا سيدنا عمر قال له يا أمير المؤمنين، أخليفة أم تاجر؟ أنت خليفة ولا تاجر؟ وترك تحكم بالمسلمين ورايح تاجر. قالوا أولادي ماذا يقولون؟ أنا صح راني خليفة، أولادي واش يأكلون؟ فمن كيف هذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسل الجيوش الإسلامية للشام، أرسل الجيوش الإسلامية راحت للشام تحارب، وراحت البيت المقدس وفتحت بيت المقدس الله تبارك وتعالى أن يفتحه علينا إن شاء الله. لما نكون مؤمنين وعد من الله صادق لا يتأخر أبدا، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده أبدا. ولكن القضية راهي عندنا إحنا، نرجع لله ربي سبحانه وعده ما يتأخرش، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمن كيف إن تنصروا الله ينصركم، كل الآيات جاءت بالإيمان، كونوا مؤمنين ينصرنا ربي، هذا وعد من الله تبارك وتعالى لا يتأخر أبدا. سيدنا عمر لما أرسل الجيوش الإسلامية الحقيقية وراحت للقدس يا إخواني الكرام وربحت وغلبت اليهود وغلبت النصارى وفتحت بيت المقدس، ولما أرادوا أن يأخذوا المفتاح لبيت المقدس من يد الراهب آنذاك قال لهم هذا المفتاح حاجة كبيرة وحاجة عظيمة، ما نجمش نعطيه لأي واحد منكم ولو كان أمير، يلزم نعطيه للخليفة في يده. فمن كيف باش تشوفوا هذا المفتاح هذا ما يجوش أي واحد يقول لك نروح نحارب اليهود نجيبوكم، أنت شكونوا؟ فمن كيف كي الآن أنا أقول لكم يلا بربكم يلا خلينا نحاسبوا، الآن أن يقول لك نحاربوا اليهود يلا درنا صف ورانا رايحين، وسمعوا بنا اليهود تسمعوا بنا وسمع اليهود باللي راهم جايين المسلمين يحاربونا. فمن كيف ينوض واحد ذكي في اليهود ويخطب يقول اسمعوا المسلمين قبل ما تحكوا لنا غادي نسعيكم، علاش راح تحاربونا؟ لا واش درناكم؟ واش نقول نحاربوكم؟ قال حكول قال الصبر ياخذ خمر عندنا وعندكم، الزنا عندنا وعندكم، العري عندنا وعندكم، الربا عندنا وعندكم، همنا كيف السرقة عندنا وعندكم، حاجة واحدة راكم زدتوا علينا راكم تغشوا تخدعوا تكذبوا تاكلوا بعضكم بعض تسرقوا بعضكم بعض، قالوا إذا أنتم راكم مرونين غير ريحوا ما تعبوش نفسكم، كان جونا قتلكم صح ولا موصى؟ والله لو قدر لنا أن نقوم عن بكرة أبينا وأمنا وأن ننطلق صفوفا متراصة إلى اليهود لكانت الهزيمة المنكرة. يغلبونا لا لأن قلوب فارغة، وقلت لكم أنا قاعدة مشتقة من التاريخ الإسلامي الحقيقي للشباب أن يجعلوها نصب أعينهم لا ينسونها أبدا، ألا وهي نحن أمة ننصر بالطاعة ونهزم بالمعصية. هل نرمي احنا أمة ينصرنا ربي لا طعنا ويهزمنا إلى عصينا، وإحنا نشوفوا روحنا بكرة طايعين ربي ايش تشوف في جرمبار كيفاش نشتكوا في بعضنا؟ رمضان شهر الرحمة شهر القرآن شهر التلاوة شهر القيام، ناكلوا بعضنا بعض ونعمروا بادي نسبل بالماكلة ونرموا وناس ما لقاتش لقمة تأكلها. وقال لك الإسلام نحن نغلبوا اليهود لما نولوا خير منهم في كلش ونولوا مؤمنين، ما يجبوش ينتقدونا يقولوا يا المسلمين جيتوا تحاربونا وانتم بيوتكم متعوبة وبيوتكم عورة فيها وفيها وفيها، ما يجبوش نقولوا خلاص خلاص أصبح بناؤنا متكامل ما فينا حتى عورة وانتم مليانين بالعورات، لذلك وجب علينا والله تبارك وتعالى ينصرنا عليكم ونغلبكم بإذن الله. أما وبيوتنا عورة ونروح نحاربوا اللي بيوتهم يعني اقل عوار منا، هذه ما تخش يا اخوان الكرام، ما تخش بالعقل بالحساب، ما تقبلش. كي تلاقى واحد ظالم مع ظالم انت واش تقول؟ تعرفوا في زوج ظالمين وتشوفوا متلاقاو واش تقول انت؟ انت وحدك تحسبها، تقول ما دام هذا ظالم وهذا ظالم اصحيح يغلب، صحيح ولا لا؟ اصحيح يغلب ظالم مع ظالم، اصحيح يغلب. بينما ظالم مع مؤمن، بينما كافر مع مؤمن حقيقي، الخنفة للمؤمن. وإن بدا لك أن في بداية الأمر فيه نوع من الهزيمة، ولكن العاقبة كما قال ربي للمتقين. لكن ولو خسرنا هنا معركة، خسرنا المعركة، ولكن العاقبة أننا سننتصر النصر المبين بإذن الله. إذن ما هو المطلوب منا يا إخواني الكرام؟ قبل أن نعد العدة وقبل أن نعد الصواريخ، فما علينا أن نعد الصواريخ الإيمانية هي الأولى. نسقم أرواحنا وننظم أرواحنا ونستقو تعاليمنا من تاريخنا الإسلامي الحقيقي. فمن كيف نقراه ونحارب في سبيل الله ينصرنا. تعالوا شوفوا سيدنا عمر لما قال الزعيم تاع بيت القدس نصراني آنذاك، قال هذا المفتاح تاع بيت القدس ما هو سهل، ما نعطيش أنا إلا الأمير المؤمنين. وأمير المؤمنين وين؟ في المدينة. يعني بينه وبين القدس مسافة شحال؟ قالوا ما نعطي حتى الواحد إلا في أمير المؤمنين، لأن مفتاح غالي ما هو سهل. وبعدين الصحابة رضي الله تعالى عن الناس يستجيبوا لله، قال هذا الرجل طلب مطلوب شرعي نجاوبه. رسلوا الأمير المؤمنين قالوا خلاص رانا فتحنا بيت المقدس وطهرناها، ولكن راه اشترط علينا يعني راهبها أن لا يعطينا المفتاح إلا في يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لما وصل المدينة وقرا سيدنا عمر الخطاب أفرح، قال هذا الشيء شرفني باش نروح نشد المفتاح تاع بيت القدس. وركب اركب وراح باش تشوفوا هذا الرجل العظيم، وراح حتى حبل القدس. واش راح يجيب؟ راح يجيب مفتاح القدس فتحوه المسلمين المؤمنين الخلص الذين عرسلهم هو بنفسه. لما وصل ووصل الى القدس الشريف وهناك الرهبان متصافون صفا عظيما في ابهه عظيمه ينتظرون امير المؤمنين ان ياتي حتى يستلم المفتاح. والصف هكذا تاع المسلمين منا وتاع النصارى والرهبان من جانبني، وسيدنا عمر جاي راكب على الناقه والخادم نتاعو موراه. فهمنا؟ المهم لما وصل قرب من بيت المقدس فدخلت الناقه في بركه من الماء فاصبحت تعالج المشي فلم تستطع ان تخرج. دخلت الناقه تاعو في واحد الحفره تاع الماء، قد تطع ما جوش تخرج. كيف سيدنا عمر عنده خدام تاع الله؟ احنا واش نقولوا؟ انزل لك نطبعها ونجبد صح؟ هذا نقولوا. هو انزل وقبل ما ينزل نحس الصباط تاعه البلغه تاعه، فهمت؟ لان باش ما يخسرهاش المسلم، ما يخسرش دارها تحت باطه. وانزل ودخل في الحفره هذيك ونجبد في الناقه خرجها، والكفار يتفرجوا والمؤمنين يتفرجوا. وبعدين الخادم تاعو جايز قالوا اجلس انت في محلك، اجلس ريح. هنا كيف قال الخدام انت اجلس على الناقه ما تحركش، وشد الناقه بيده المباركه والنعل تاعو تحت باطه. هو جاي سمعت جاي ينظروا فيه الرهبان ينظروا فيه المسلمين تعجب. جاري عمرو بن العاص تاهية العرب المعروف جاري يجري، قالوا يا أمير المؤمنين هلا قدرت الموقف؟ يا أمير المؤمنين قدر الموقف، هذه ناس بروتوكول راهم يتفرجوا فيك وانت جاي الخدام تاعك جالس وانت تكركر في الناقة وصباطك تحت باطك، واشنو هالتمر عليك؟ نفدوا حق شوية باش على الأقل نخلعوهم. فما هذا يقولوا احنا يا سيدي سكم روحك راهم ناس تفرجوا. فهمنا؟ ولكن هذا زاد سيدنا عمر رفعة، يقود في الناقة والخادم تاعو فوق الناقة والصبابط تاعو تحت باطه ويكركر في الناقة وجاي يدي يفتح بيت المقدس. واش قال له سيدنا عمر لعمر بن العاص؟ قال له والله لولا غيرك قالها لا أوجعته ضربا، ولكن تأمير راني دايرك تتحكم بلي. قالوا له كان واحد اخر قالها لي غير نعطيه العصا.